شيء حلو. أنا شيء كل واحد الرحل والبيت واحد. نعم. اي ورث السفر وفي الحضر ايضا حتى في الجمعه مره.